لكن محمد رسول الله لها معاني ولها دلالات وعليها تبعات حتى يعلم المؤمن أين نحن من هذا المعنى. حب النبي صلى الله عليه وسلم حب سيطر على الصحابة فملأ عليهم القلوب فضحوا من أجل الإسلام ومن أجل الوحي ومن أجل الرسالة، أقاموا دولة الإسلام في نفوسهم، فأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب ملأ عليهم القلوب. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج بلال تاركا المدينة وسكن في بلاد الشام، ثم بعد فترة حن بلال لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ليلا قبل الفجر ولم يأتي المؤذن، فصعد بلال يؤذن، ولما ذكر محمد أشهد أن محمد رسول الله ضجت المدينة وسمعوا صوت بلال فذكرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا جميعا للمدينة ينظرون لمؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حب سيطر على قلوب المؤمنين. وأيضا أنس رضي الله عنه وأرضاه لما مات صلى الله عليه وسلم قال أنس كلمات تعبر عن حب وتعبر عن إيمان. قال أنس دخل صلى الله عليه وسلم يوم دخل فأضاء منها كل شيء، ورحل يوم رحل فأظلم منها كل شيء. لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الأنصار والمهاجرين كذلك حب يترجم إلى عمل. قال أحدهم لرسول الله يا نبي الله خذ ما شئت ودع ما شئت فوالذي بعثك ما أخذته كان أحب إلينا مما تركته. حب لرسول الله حب يعقبه تطبيق وعمل وسلوك في أرض الواقع، فدافعوا عن الإسلام ونشروا السنة وتعاملوا بها في أسواقهم وفي البيوت، وكانوا لا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد نزفت الجراح وكانت جراح غائرة، فسمع رجل أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يؤذن ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الخروج إلى حمراء الأسد. اثنين في البيوت، رجلين في بيت واحد، أصابتهم الجروح بل وأذخنتهم الجراح في بيوتهم. فقال الأول في إيمان وحب لله ولرسوله كيف نخرج وقد أصابتنا الجراح، فقال الثاني بل كيف نتخلف عن رسول الله. فخرجوا رضي الله عنهم يعبرون عن الحب لرسول الله. فهل صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم؟ نريدها سلوكا في البيع والشراء والعمل، سلوك في أرض الواقع حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، يعني ماذا تعني هذه الكلمة؟ لأننا أصبحنا نردد ونحتاج أن نعي معنى محمد رسول الله. محمد رسول الله يعني أن تؤمن بأن الله أرسله، هو مرسل من عند الله بالبينات والهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم، مرسل بالخير والرحمة والصلاح لهذه البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن أراد السعادة ومن أراد الاستقامة ومن أراد النصر والتمكين فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. في أقواله. لذا تقرأ القرآن حتى يؤمن الجميع بأنه مرسل من عند الله، يقول سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسول من عند الله سبحانه وتعالى لإنقاذ هذه البشرية. كان ابن مسعود يقول إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم جميعا العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم نظر سبحانه وتعالى في قلوب العالمين فوجد أطهر قلب، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله لهذه الأمة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمن أراد النور والرحمة والاستقامة فليلزم غرس محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصدقه فيما أخبر. وقال فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم وأنظرنا وحذرنا صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتكلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم لا يتكلم لغرض هوى أو ما شابه ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بالخير وبالرحمة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الكلام يجب أن يكون له معنى في الواقع، أن تصدقه إذا وقعت الفتن تلتزم بكلام رسول الله، أن تصدقه عند الفتن والملمات أن تعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لا يكون مجرد كلام فقط. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كنت أكتب كل شيء عن رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالت قريش إن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب. يقول فأمسكت، فلما رآني لا أكتب فقال ما لك لا تكتب يا عبد الله؟ قال إن قريش قالت كذا وكذا. فقال النبي اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم، لا يخرج من فيه أحمد صلى الله عليه وسلم إلا الخير وإلا الحق. فما أحوجنا لكي نستنقذ هذه البشرية الحائرة أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. وأصبح البعض اليوم لربما يصدق الساسة ويصدق الغرب ويصدق الشرع ويعرض عليه أمر الله وأمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولربما لا يعبأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأن الله أرسله وأن تصدقه فيما أخبر ثم وأن تطيعه فيما أمر. أمرنا بأوامر فيها صلاح للمجتمعات وللدول وللأفراد وللأسر، أمرنا بأوامر. تأمل لهذه الآية وكفى أن ترددها، والله إن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا، فلا اهتداء ولا أمن ولا سعادة ولا طمأنينة ولا نصر ولا تمكين إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا المؤمن مطواع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالخير أمر وعن الشر نهى. فأين أنت من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك وفي أعمالك وفي بيعك وفي شرائك؟ هل بيعك على السنة؟ هل زواجك على السنة؟ هل أفراحك على السنة؟ هل الأطراح على السنة؟ هل تربيتك لأولادك على السنة؟ والله إن أردنا عز وتمكين وسعادة فلننظر في اتباعه صلى الله عليه وسلم، أن تطيعه فيما أمر صلى الله عليه وسلم. فكم أمر بأوامر صلى الله عليه وسلم تخلفنا عنها. أمرنا بصلاة الجماعة، أمرنا صلى الله عليه وسلم بغض البصر، أمرنا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، أمرنا بالذكر، أمرنا بالدعوة، أمرنا بنشر الخير، أمرنا بترك الغيبة والنميمة، أمرنا بأوامر كثيرة. فأين أنت؟ فإذا رأيت الورقة هل صليت على محمد؟ فلا بد أن تعرف أن المقصود اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، استجيبوا لله وللرسول. فلا حياة ولا سعادة ولا تمكين إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله أيضا: محمد رسول الله، أن تنتهي عما نهى عنه وزجر. نهانا عن نواهي، انظر للنواهي فيها خير. ترك النواهي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حينما تقرأ هذه الآية وانظر للواقع، انظر لبلادنا، السبب لأننا تخلفنا النواهي. ترك النواهي هذا أمر من الإيمان، أن تترك المناهي، تترك النظر للحرام، تترك الغيبة، تترك النميمة، الكذب. انظر للصحابة ولتعظيم نواهي النبي. عبد الله بن شخير يروي حديث يقول: نهى صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أن يمسك الإنسان بحصاة فيرمي بها من بجواره، يحصل عند شيوخ البادية وبعض الناس في الأسواق، يرمي من بجواره هكذا بالحصاة الصغيرة. فعبد الله بن شخير رأى رجل يرمي بالحجر هكذا، فقال: لقد نهى صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا يقتل الصيد، لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنما يفقع العين ويكسر السن. هكذا قال الرجل. بعد يومين وجد نفس الرجل يخذف، قال: أقول لك قال رسول الله، أقول لك قال رسول الله وتفعل، والله لا أكلمك ثانية. تعظيم لأمر رسول الله. اليوم يعرض الأمر وتعرض النواهي. ابن عمر ابن عباس يقول للصحابة وبعض التابعين: قال رسول الله، يقول هكذا قال رسول الله. فقال البعض: قال أبو بكر. فقال الثاني: لا، بل قال عمر. انتفض ابن عباس، قال: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة. انظر للنواهي فقف عند النواهي، أن تنتهي عما نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. فانظر في حالك وفتش في أمرك، هل أنت كذلك؟ لأن انتشار هذه الورقة دليل خير ودليل إيمان ودليل حب وتعظيم لرسول الله، لكن نريد أن نتحول إلى سلوك في أقوالنا وفي أفعالنا حتى تنتصر هذه الأمة، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده واستعين واستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، أن تؤمن بأن الله أرسله، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. وانظر للخامسة والأخيرة، أن تعبد الله كما شرع لك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعبده كما شرع لك. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أي طريق غير طريق الآية والحديث وفهم السلف مسدود، أي طريق غير إعمال القواعد الشرعية والمصالح والمفاسد، لأنها من دين الله. إن بعض الجهلة حينما تكلمه عن مصالح ومفاسد يقول لك كل شيء مصالح ومفاسد، المصالح والمفاسد من دين الله، بل من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. لذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله بما شرع، كما أنك لا تستطيع أن تصلي الظهر 5 ركعات ومن صلاها هكذا لا تقبل منه، كذلك يجب عليك أن تلتزم بكلامه في جميع مناحي حياتك، في أقواله وفي أفعاله. هل من الممكن أن يصلي الإنسان العصر 5 ركعات؟ طب الركعة الخامسة فيها قراءة فاتحة وآية وذكر وتسبيح، لكن صلاتك فاسدة. سبحان الله، ده فيه خير اهو، لكن ما يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 4، والفجر 2، والمغرب 3. كذلك في الحج تفعل كما فعل. لو أن أهل الأرض جميعا بعلمائهم وسياسيهم قالوا عرفة فوق جبل أحد، يصح؟ لماذا؟ لأن النبي شرع في هذا المكان يقف في الإنسان على عرفة. الصيام، لو أننا اجتمعنا جميعا على صيام رجب مكان رمضان لا يصح. طيب، في جميع الحياة، في الأمور الاجتماعية، في الأمور السياسية، في إصلاح الدنيا، في منهج التغيير، لا يصح إلا من خلال طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر في غاية الأهمية، أن تعبد الله بما شرع لك صلى الله عليه وسلم. فلم يأمرنا بمشقة ولا بعنت صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا بالخير والصلاح. ومن أراد أن يصل لهذه الدرجة، لذا قالوا صاح طالب الحق، طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى الهوى، ومن اتبع الهوى هوى، وهوت الدنيا بسبب اتباعه لهواه. طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه 1000 دليل. الجاهل يتعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. فحينما ترى مخالفة لرسول الله فاعلم بأننا نسير في الطريق الخطأ. الصحابة وهم من هم سادة الدنيا بالإيمان والتقوى والصلاح، خالفوه بدون قصد وعن تأويل وعن قراءة خاطئة للمشهد، فكانت الهزيمة يوم أحد. فلما قالوا أن هذا، قال الرب قل هو من عند أنفسكم. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تطيع الرب بما شرع لك محمد. هكذا معنى محمد رسول الله، هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ تذكر الخمسة: أن الله أرسله، تصدقه فيما أخبر، أن تطيعه فيما أمر، أن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما شرع لك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزلنا، وسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم من أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.